يقول السائل: هل أفضل لي بعد صلاة الفجر الجلوس لذكر الله مع قراءة القرآن والتسبيح والتكبير، أم طلب العلم من حفظ الآيات والأحاديث والمتون؟ أرى أنك تأتي بأذكار الصباح، ثم إذا انتهيت من أذكار الصباح وعندك دروس مهمة تريد أن تحفظها فلا بأس من ذلك، وإذا ما عندك دروس مهمة تحفظها فاقرأ في القرآن وسبح واذكر الله. حفظك الله تعالى وبارك الله فيك.